والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها التنوين، وهو على أربعة أقسام: تنوين التمكين، وهو اللاحق لأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم، نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش، وسيأتي حكمها. وتنوين التنكير، وهو اللاحق لأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، نحو مررت بسبويه وبسبويه آخر. وتنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم، نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. وتنوين العوض، وهو على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة، وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ بلغت الروح الحلقوم، فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنها. وقسم يكون عوضا عن اسم، وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه، نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن حرف، وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا، نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. وتنوين الترنم، وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، كقوله: أقلي اللوم عاذلا والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم. وكقوله: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقد. والتنوين الغالي، وأثبته الأخفش، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة، كقوله: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف. ومن خواص الاسم النداء، نحو يا زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق الحمد وأجزله وأهناه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في علامات الاسم، يعني العلامات التي إذا لحقت الكلمة دلنا لحوقها على أنها اسم، ليست بفعل وليست بحرف. فمن تلكم العلامات التنوين، قال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. فالتنوين إذا صار في أواخر الكلمة دلنا على أن تلك الكلمة اسم، والتنوين هو نون تلحق أواخر الكلم، يعني أواخر الأسماء أو أواخر الكلم، جرا تلحقها لفظا لا كتابة. فأما الكتابة فهي تميز بوضع حركة أخرى مع الحركة الأصلية، يعني إذا كانت مرفوعة هذا رجل، إذا أردت التنوين تقول هذا رجل، فتضعها كتابة ضمتين، ضمة وراء ضمة، الضمة الثانية هذه للتنوين. مررت برجل، أصلها برجلي، لكن لما أردت التنوين نون في النطق، ومثل العلامة السابقة في الكتابة. هذا التنوين إذا رأيته في آخر الكلمات دلك على أن تلك الكلمة اسم، وهو علامة مهمة من العلامات المهمة التي يتيسر لكل ناظر أن يستدل بها. نقصد بالتنوين الذي هو علامة الاسم المشهور من أقسام التنوين. أما الأقسام التي ليست بمشهورة في الاستعمال، مثل تنوين الترنم، التنوين الغالي الذي يلحق الأسماء والأفعال والحروف، فهذا ليس هو المراد. ولهذا اعتراض الشارح على الناظم ليس وجيها من كل جهة، وذلك أن ذلك التنوين ليس مشهورا، وإن كان يدخل في قوله بالجر والتنوين، لكن هو أراد التنوين المشهور، وأما غيره هذا ليس بالمشهور. ومن أدلة أنه ليس بالمشهور أن الأبيات التي ساقها في تنوين الترنم في الدواوين لم يذكر في آخرها تنوين، لأن القافية مجرورة مثلا، وكأنقدي، هذه قافية القصيدة كلها مجرورة، لكن إذا أراد منشد لتلك الأبيات أو لتلك القصيدة أن يترنم بها جعل آخر البيت نونا، فكلام ابن مالك وجيه الاعتراض عليه ليس بذاك القوي، وإن كان أكثر النحاة اعترضوا عليه لعموم قوله بالجر والتنوين. هذا التنوين له أقسام من حيث ما يدل عليه، من حيث نوعه، أما من حيث دلالته على الاسمية فكله يدل على الاسمية. فمن أقسامه تنوين تنكير، هذا الأول، تمكين، تنوين التمكين، ومن أقسامه تنوين تنكير، ومن أقسامه تنوين العوض، ومن أقسامه تنوين المقابلة. هذه الأربعة المشهورة. فتنوين التمكين ذكر لك أنه الذي يلحق أواخر الأسماء المعربة، لأن الاسم يعرض له أن يكون ممنوعا من التنوين، مثل الممنوع من الصرف، تقول مررت بأحمد، جاء أحمد، لا يجوز أن تقول أحمد، فهذا لا يلحق الاسم التنوين أصلا. فهل معنى ذلك أنه ليس باسم؟ لا، هو اسم. طيب لما لم يلحقه التنوين؟ هو اسم لكن تمكنه في الاسمية ليس من جنس الأسماء التي يلحقها التنوين. فالأسماء التي يلحقها التنوين هذه أسماء متمكنة في الاسمية، ولهذا يقال للتنوين الذي يلحق هذه الأسماء يقال له تنوين تمكين، يعني يدل على أن الاسم متمكن في الاسمية. استثنى منه نحو مسلمات وغواش جوار، يعني لأنه بيأتي تفصيلها في الأقسام التالية. منها تنوين العوض. تنوين العوض كما هو ظاهر لفظة، بعضهم يقول تنوين التعويض، لكن الأحسن نقول تنوين العوض، لأنه عوض عن شيء حذف. هذا العوض يلحق بعض الأسماء عوضا عن شيء حذف، قد يكون المحذوف جملة، وقد يكون المحذوف كلمة واحدة، وقد يكون المحذوف حرف. فمن المحذوف من الجمل ما يلحق، يعني التنوين الذي يلحق إذ، لأن إذ أصلها تضاف للجمل، أصلها أنها تضاف للجمل لا تضاف لمفرد، ولهذا همزة إن بعد إذ تكسر، لا يجوز فتحها عند البصريين. لما؟ لأن إذ إنما تضاف إلى جمل، جمل فعلية أو جمل اسمية، جملة فعلية أو جملة اسمية. هنا قال مثلا، قال جل وعلا وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ أصلها حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون، هذا أصلها. استغني عن هذه الجملة بتنوين يلحق إذ، وهذا كثير مهم لك في التفسير وفي معرفة معاني القرآن. قال هنا يوم مثلا، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يومئذ لحق التنوين إذ، هذا يدل أولا على أن إذ اسم، إذ ممكن يخطر في بالك أنها حرف، كونها من حرفين، لكن لما رأيت التنوين هذا يدلك على أنها لأنها اسم. ما نوع التنوين؟ التنوين الذي يلحق إذ عوض. طيب هنا عوض عن ماذا؟ عوض عن جملة، ما تقديرها؟ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني ويوم، يعني يومئذ ينتصر أو يغلب الروم فارس، يفرح المؤمنون بنصر الله، ظاهر؟ فإذا تكون عوض عن جملة محذوفة، عوض عن جملة محذوفة. والأمثلة الكثيرة تستقرونها في كتاب الله جل وعلا. قد يكون المحذوف كلمة واحدة، وهذا يكثر في كل، فتقول مثلا رأيت كلا، جاء كل. ماذا تعني بهذا التنوين جاء كل؟ لابد يكون فيه دلالة على المحذوف قبل، يعني جاء كل رجل، جاء كل، رأيت كل إنسان، وهكذا. ظاهر؟ فهذا تعويض عوض عن كلمة واحدة محذوفة. أحيانا يكون العوض عن حرف، في مثل جواري وغواشي، قال جل وعلا لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. من فوقهم إذا حركت إيش؟ غواش. هنا تنوين لما يدل على حرف محذوف عوض عن الحرف المحذوف. الحرف المحذوف ما هو؟ الياء، لأن أصلها جواري غواشي، فلما حذف دلنا على الحرف بالتنوين. النوع الثالث منه هو تنوين المقابلة. المقابلة هذا هو الذي يلحق جمع المؤنث السالم، مثل مررت بمسلمات، رأيت مسلمات، قالت مسلمات، هذا تنوين يدل على أن هذه الكلمة اسم، هذا أولا صحيح. ثاني له معنى، لما ألحقوا هذا التنوين هنا؟ لأن المذكر السالم، لأن هذا جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم ليس بجمع تكسير، هو جمع سلامة، وجمع السلامة أصله جمع المذكر السالم، فجعلوا هذا جمع المؤنث السالم مقابلا بجمع المذكر السالم، وهو من حيث سلامة الكلمة الأصلية، سلامة المفرد وإضافة ألف وتاء، مثلا هنا هناك إضافة حرفين ألف ونون، يعني إيش، واو ونون أو يا ونون، مشابه له، بقي أن هذاك فيه نون وهذا ليس ثم نون، فجعلوا له التنوين مقابلة بذاك، لأن النون لها أهمية عندهم، هذا من حيث يعني التعليل، ولهذا سموه تنوين مقابلة. بقي شيء؟ التنوين التنكير. تنوين التنكير هذا مهم، ومعناه أن الكلمات أحيانا الكلمات المبنية يضاف لها التنوين، والتنوين ما فائدته؟ فائدته أنه ينكر المعنى، ينكر المطلوب. مثلا في إيه لو أردت وأحد كلمك واستأنست لحديثه فقلت له إيه يا فلان، إيه يعني زدني من هذا الحديث الذي حدثتني به، مثل ما جاء في الحديث إيه في عدة حديث، إيه يعني زدني من هذا الحديث الذي حدثتني به. لو أراد زدني من حديثك أي حديث تشاء هذا أو غيره، أتى بالتنوين، قال إيهن يا فلان، يعني أريد أي حديث، المهم أن تحدثني، إيهن تنكير، أفادت التنكير. مثلا إذا الأسماء التي يلحقها ويه لآخرها ويه، مثلا تقول قرأت كتاب سيبويه، هذا تعني به من؟ سيبويه المعروف العالم. لكن إذا قلت وسيبويه آخر، وسيبويه آخر، هذا التنوين يدل على أن سيبويه الثاني ليس هو الأول، وسيبويه لو قلت بدون آخر وسيبويه دلنا على أن الثاني غير الأول، نكرته، سيبويه المصري الأديب أو غيره. مثلا تقول مثلا قال نفطويه ونفطويه آخر، قال ابن مردوية مثلا، أو على طريقة النحاة قال ابن مردويه وابن مردويه آخر مثلا، ونحو ذلك. فإذا التنوين الذي يلحق المآخرة ويه أو مثل إيه فهذا يسمى تنوين التنكير. أما تنوين الترنم صح صحيح وصهم. إن أنت تريده يسكت على كل حال. كيف تبغى؟ يسكت عن شيء ويسكت ولا يسكت عن شيء آخر؟ أرى يمشي. يأتي ماشي. يعني تقول صهي يعني عن هذا الحديث. إذا قلت صهن يعني عن أي حديث لا بأس. تنوين الترنم مثل ما ذكر قال هو نون تلحق أواخر الأبيات القوافي للترنم، يعني يترنم، هو يريد أن يطلق صوته فيحتاج إلى أنه يرنم آخر القافية، كقول الشاعر أقل اللوم عاذل والعتاب، هذا أصل، هذا الموجود في الديوان، أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب. لو بتحفظ القصيدة وبتنشدها تكون على هالنحو، لكن إذا أردت أن ترنم بها تقول أقل اللوم عاذل والعتابا، يصير فيها ترنم. فإذا النون هذه نون ترنم، ما تدل على أن هذا اسم أو لا. ولذلك في البيت الآخر قال أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، قد إيش؟ قد حرف، يعني وكأن قد زال، لكن هنا أراد أن يترنم فألحقها النون، هذه لا تدل على أن الكلمة اسم لأنها ترنم، يعني وكأن قد، هو يريد يترنم بالإنشاد. نعم أكمل. القوافي المطلقة ما أدري والله، الله أعلم، لكن كأن قدي، لا كأن قد هي أصلا كأن قدي، يمكن لها أقول اصطلاح في العروض. نعم في الحاشية. نعم تفضل. زين عطنا وش يقول؟ إيه جميل، يعني اللي في آخرها حرف متحرك غير ساكن، لأنه هو اللي يقبل الترنم، لأن الحرف الساكن ما يقبل الترنم. ظاهر. نعم جزاك الله خير. ها كيف يعني هنا أقل اللوم عاذل والعتاب، العتاب الباء مفتوحة صحيح ليست بساكن، لو كان يعني الشعر مثلا لو كان أقل اللوم عاذل والعتاب وقولي إن أصبت لقد أصاب ما يجوز تلحق نون، لأن النون أصلها ساكنة، سير توالى ساكنين ما لا يجوز توالي ساكنين. فهو يقول القوافي المطلقة يعني مطلقة من التنوين، مطلقة من السكون، فتكون إما مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة لكن لا تكون ساكنة. كيف يعني؟ لا بالنون ولا إيش؟ يعني الباء والدال وكذا؟ لا لا ما يقيد، ما يقيد. نعم. ومن خواص الاسم النداء. دائما الاسم أقول الهمزة همزة وصل. ومن خواص الاسم كذا، ومن خواص الاسم الهمزة أي همزة في أول أي اسم، أي اسم فهي همزة قطع، إلا في عشرة أسماء، إلا في عشرة أسماء منها، من هذه العشرة كلمة اسم. نعم. ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد، والألف واللام نحو الرجل، والإسناد إليه نحو زيد قائم. كيف؟ ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد، والألف واللام نحو الرجل، والإسناد إليه نحو زيد قائم. تمام البيت. حصل الاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه الإخبار عنه. واستعمل المصنف أل مكان الألف واللام، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل. واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد له. انتهى علامات الفعل. طيب هذه بقية علامات الاسم، ومما يتميز به الاسم قبوله لأي ينادى، قبوله لأي ينادى. قال بالجر والتنوين والنداء، لما؟ لأن الاسم يدل على مسمى والمسمى ينادى، أما الفعل والحرف فهي أحداث، الفعل حدث والحرف لا يدل لا على حدث ولا على عين. فالاسم يقبل النداء، يا بيت، يا رجل مثلا، يا عالي الهمة ونحو ذلك. فإذا الاسم إذا قبل دخول النداء عليه بيا أو بغيرها فإنه يدل، يعني الكلمة إذا قبلت الكلمة دخول النداء عليها يعني قبول أنها تنادى صارت اسما. مثل يا زيد، زيد عندنا الآن شكينا هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ طبعا اسم زيد دل على مسمى، هذا واضح به، لكن قبولها للنداء يا زيد دلنا على انها اسم. طيب يا رجل مثلا، رجل اسم او فعل، لما؟ لانه نودي. اكتاب، اكتاب الله مثلا، اكتاب الله يعني اكتاب، لاحظ الهمزه هنا حرف نداء، وكتاب قبل دخول حرف النداء فيصبح اسم، وهكذا. قال وال، ال هذه هل هي يعني ال التعريف، هل هي مكونة من حرفين أو من حرف واحد؟ ذكرها ابن مالك في موضعها حيث قال ال حرف تعريف أو اللام فقط، فنمطا عرفت قل فيه النمط. ف هي سواء كانت حرفان، كانت حرفين أو كانت حرفا واحدا وهي اللام، الحاصل واحد، وهو أن قبول الكلمة لدخول الألف واللام عليها أو لدخول اللام عليها للام التعريف ينتج منها أن تلك الكلمة اسم. ومثلا نقول نعمة، نعمة هذه نبحث فيها هل هي اسم أو فعل، ندخل عليها الألف واللام، النعمة يصلح ماشي، يا نعمة ما يصلح، نعما نعم نعم ما يصلح. طيب الأول إيش بالجر، بنعمة لا يصلح، كذلك الإسناد رجل نعم لا يصلح. فإذا ينتج لنا هنا من استعمال العلامات أنها ليست باسم، هل هي فعل أو حرف يأتينا اختبارها في موضعها. هنا أتى بالعلامة الأخيرة وهي الإسناد، وهذه العلامة مهمة، الإسناد مهمة، والإسناد يعني أن يقبل أن يكون مسندا أو مسندا إليه، أيهم يقبل الإسناد إليه. أما المسند الفعل يكون مسند، قام الرجل، الرجل أسند إليه القيام، وقام مسند. فإذا هنا قوله هنا بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم الإسناد إليه، مسند يعني يقصد به الإسناد إليه، ظاهر. وهذا هذه العلامة بها علمنا أن التاء تاء المتكلم أو تاء الفاعل أنها اسم، في نحو قمت، التاء هذه ما هي؟ لا تقبل الجر، ما تقول بتاء على تاء في تاء ما تقبل، ولا تقبل التنوين تن تن تن ما تقبل، ولا تقبل النداء يا تاء، ولا تقبل ال، إنما تمي عرفنا أنها اسم بهذه العلامة وهي الإسناد، وهذه الأخيرة مهمة هي الإسناد إليه، وبها علم أن التاء في قوله قمت ذهبت رأيت ذهبت أنها اسم. إذن حصل من هذا أن الكلمة إذا قبلت أحد هذه العلامات الخمس أنها تصبح اسما، الجر بأنواعه، تنوين بأنواعه إلا تنوين الترنم وتنوين الغالي، والنداء قبولها للنداء يعني يصلح أن تكون منادات، ال قبولها لال التعريف، الثاني أن تقبل الإسناد إليه، وبهذا تتميز علامات الاسم. طيب قبل أن ندخل في علامات الأفعال نأخذ كلمات نختبر بها، مثلا حيث اسم ولا حرف ولا فعل، نختبر عليها هل هي اسم أم لا، هل حيث اسم أم لا؟ نعم حرف، لا ما نقبل، لا ما نقول هل هي حرف ولا فعل، هل هي اسم أم لا؟ قل نعم أو لا بس، ليست باسم. لما؟ لأنها ما تقبل أحد العلامات الخمس. طيب نعم تقبل الجر، كيف دليل؟ أتيت من حيث طيب دليل من حيث، أتيت من حيث، يجي واحد يقول هذه كلمة عامية، قد يقول لك اللي يقول أنها ما هي باسم هذه كلمة عامية، نبي دليل يعني شاهد قوي مثلا قوله تعالى فلما دخلوا من حيث أمرهم أبوه، من حرف جر دخلت على هذه الكلمة، فدلنا على أن هذه الكلمة اسم، لأنها ما تقبل فعلا النداء ولا تقبل الحيث ولا تقبل الإسناد إليه، إنما علمنا اسميتها من طريق دخول حرف الجر عليها. طيب كلمة العلا، مثلا كلمة علا، علا يعني اسم أو غير اسم؟ نعم اسم. ما الدليل؟ يعني من طلب العلا سهر الليالي. طيب والدليل كيف يعني فهمت أنها اسم؟ دخول ال عليها. طيب بالجر والتنوين، نأخذ مثال للتنوين، استقامة مثلا، استقامة، هذه استقامة فلان، هذه استقامة فلان. استقامة هنا اسم أو غير اسم؟ اسم. ما الدليل؟ كيف؟ هذه استقامة فلان، كيف يعني يا سند؟ وضح لي. يعني المسند إليه فلان ولا استقامة؟ فلان، فلان مضاف إليه، ما هو مسند، مسند إليه إيش؟ إيه يعني مضاف إليه، مين مسند إليه؟ الإسناد إليه يختلف معناه شوي عن اللي هو مضاف إليه. لا، هو هذه إشارة إلى شيء، هذا الشيء أسند إلى استقامة، يعني مثلا خير معين، هذه استقامة فلان، هذه استقامة فلان، فهذه أسندت إليه مبتدأ وخبر. طيب هذا دليل، نبي دليل أوضح منها. نعم قبول ال، أدخل عليها ال، الاستقامة تقبل ولا ما تقبل؟ ما دام قبلت إذن هي اسم. فيها أمثلة عندكم نختبرها؟ ها؟ ليت. طيب ليت هل هي اسم أم لا؟ الأخ أتى بليت. نعم اسم. ها؟ يا ليت شعري. زين مثال صحيح؟ لا، يعني كلام الصحيح يعني ليت تصبح اسم، يا ليت الشباب مثلا يعود، يا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجلي. طيب يا ليت دخلت عليها يا، إذا معناها الناس صحيح. أجل وشي ترجي؟ يا ليت هي اللي تمني، لكن يا للترجي هنا نلاحظ تعريف، كنا نقول أن قبولها لياء النداء، قبولها للنداء أنا فسرته لكم بمعنى أن تصلح أن تكون منادى، لا قبولها من حيث الكلام، أن فيها أشياء كثيرة ممكن تقبله، فتصلح أن تكون منادى. هنا قبلت الياء لكن لا تصلح أن تكون منادى، ليس ثم شيء تناديه، فإذا قبول النداء يعني صلاحية الكلمة لأن تكون منادى. فإذن هنا يا ليت هو لم ينادي شيئا اسمه ليت، فإذن يكون يا هنا نداء، إما لنداء محذوف أو لأغراض أخرى، أو أنها تكون لاستحضار أو إلى آخر. زين نبي الأمثلة مثل اللي يجيب الأخ جزاه الله خير. طيب مثل هنا جاب إشكالا طيب في خصومة الفرزدق مع الأعرابي اللي فضل بشعر جرير في كل الأحوال، قال هنا يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقال الزور والخطل، ما أنت بالحكم ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. هنا إشكالا، الأول قال يا أرغم الله، أرغم دخلت عليها يا النداء، هنا هل أرغم اسم؟ هل يسم؟ أرغم الله فلانا، أرغم مثل أكرم ومثل غيره، أفعل، أفعل يعني فعل، فإذا دخلت عليها يا النداء، دخلت عليها يا النداء، لكن هنا ما قبل، هي قبلت يا النداء لكن لا يصلح أن يكون أرغم منادى، هذا له غرض آخر، كونه يأتي للفعل بياء النداء ويأتي للحرف بياء النداء، مثل ليت، ليت حرف من أخواتنا إلى آخره. طيب هنا ما أنت بالحكم ترضى، يعني ال ترضى، ترضى إذن هنا تكون اسم، إذن هنا دخلت عليها الألف واللام، قبلت الألف واللام، هنا أل بمعنى لما، يعني أليس لمحتج بهذه العلامات أن يقول ترضى؟ أل إيش؟ أل التعريفية، انتبه، يعني هنا قبلت أل لكن لم تقبل أل التعريفية، لأن ما عندنا شيء اسمه ترضى، فأتت أل لتنقله من كونه نكرة إلى معرفة. هي قبلت أل، لكن أل هذه شيء ثاني، وهي أنها إيش؟ موصولة، مثل ما قال في الأسماء الموصولة يقول وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل، مثل يعني ينظر إلى هذا البيت، ما أنت بالحكم ترضى، ترضى صارت صلة الأل التي هي بمعنى الذي، قال وكونها بمعرب الأفعال قل. إن شاء الله عليكم تجيبون أمثلة. ها؟ لا ما هي ضرورة، هذا واضح، نقول الأصح أنها قليل، وإن كان هناك من يقول ضرورة لكن نقول الأصح أنها قليل. نكمل، هو أن هل هو محذوف أو أن هذا مثلا للتوجع أو للندبة أو نحو ذلك؟ صحيح صحيح صحيح، مثل السيوطي في كتابه همه الهوامة أوصلها إلى 9 أو 10، هذا شيء معروف، لكن الدرس هذا خله على اختصاره. يعني الحين هم يقولون مطولين فيه، ودنا نمشي. جزاكم الله خير. نعم، ايه ما ادري وش رايك انت. ايه هو التمكين صحيح، لان تقول بهدى، ها في هدى، الى هدى، هنا هدى ممنوعه من الصرف، اعرب الى هدى، ها اعربها، مثلا سر الى هدى الله غير متردد، أعرب أعرب سر إلى هدى الله، نجيب المثال خليك تعرف، سر إلى هدى الله، فعل أمر، ها وش فيه؟ مبني على إيش؟ ليش بني على السكون؟ لما بني على السكون هنا؟ هل فعل الأمر دائم يبنى على السكون؟ طيب خلها نمشي. طيب الفاعل، أحسنت، نعم، ضمير مستتر وجوبا، لأن بعد فعل الأمر الضمير مستتر وجوبا. طيب أنا بجيب لك شيء آخر، ما عليه، تنشيف، سر أنت إلى هدى الله غير متردد، أعرف أنت تقول مستتر وجوبا، طيب سر أنت إلى هدى الله غير متردد، سر توكيد صحيح، هو مستتر وجوبا، فإذا ظهر صار توكيدا، ما يصلح فاعل لأنه هو مستتر وجوب. طيب إلى هدى الله، هدى إلى، ها حرف جر مبني ولا مرفوع ولا منصوب ولا على إيش؟ على إيش؟ مبني على السكون، إلى سكون في آخره، ها من الإعراب، أحسنت. طيب ها إيه، هنا أنا جبت لك المثال علشان كأني استحضرت هاللفتة هذه. طيب هنا ممنوعة من الصرف هدى، أعربها، اسم مجرور بإلى، طيب وعلامة جره، علامة جره إيه؟ مجرور بإلى، هو اللي جره إلى، ما الكسرة لا تجر، الكسرة علامة، ها مجرور بإلى وعلامة جره كسرة كذا، ها وعلامة جره الكسرة الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسمه مقصور، والله هذا غريب، ها في قول ثاني الكسرة مقدرة على إيش؟ ألف المقصورة، ها على الألف المقصورة، إلى هدى، طيب هدى مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة لأنه اسم وليس بممنوع من الصرف لأنه اسم، طيب أين هذه الكسرة؟ قل مقدرة منع من ظهورها تعذر، منع من ظهورها التعذر، لا يمكن تطلع، لا يمكن تجيب، لا يمكن تقول سر إلى هدى، ما يمكن، فلا بد أن تكون هكذا. إذن هدى صارت اسم غير ممنوع من الصرف، ولهذا هنا في مثل هدى يدل على التنوين، على واضح هذا؟ نعم. تأخذون إعراب ولا نكمل؟ الإعراب كأنها فود. طيب محمد في الدار. ولنأخذ اسم الأمثلة هذه، الحمد لله رب العالمين، أعرف الحمد لله رب العالمين. من يتولى الإعراب حتى يقف؟ نعم تفضل، بس ارفع صوتك. طيب، الحمد مبتدأ مرفوع، مبتدأ لازم يكون مرفوع، إذا قلت مبتدأ لا تردد تقول مرفوع بعد، مرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره. طيب ما الذي رفع المبتدأ؟ هذا سؤال مهم. لاحظ دائما في النحو، هي النحو مبني على فهم العوامل، ما الذي أثر فجعله على هذه الحالة؟ المبتدأ ما الذي جعله مرفوع؟ الابتداء، يعني ابتداء الكلام به، لأن الأصل الرفع، فابتداء الكلام بهذا الاسم صار مبتدأ لأنه ابتدأ به الكلام، ومرفوع بالابتداء، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. طيب إذا أتى إلى الإعراب مبتدأ، دائما ذهنك يروح يبحث عن الخبر مباشرة، إذا قلت فعل يبحث عن الفاعل، فعل لازم تبحث عن فاعل دون مفعول، فعل متعدي إلى فاعل ومفعول، هذا شيء يتركب في ذهنك مباشرة. طيب هنا مبتدأ، أكمل. نعم، فيه نقل لنا المشايخ أن مشايخنا في هذه البلاد رحمهم الله كالشيخ محمد بن إبراهيم ونحوه، ومن الذين درسوا النحو، إذا أتى مثل هذه يقول لفظ الجلالة مجرور على التعظيم، مجرور مع التعظيم، هذا من كمال التنزيه لله في أسمائه في الإعراب. ما يقول مجرور أو منصوب نسكت، نقول لفظ الجلالة مجرور مع التعظيم بالله، رأيت الله مثلا هنا مفعول به منصوب على التعظيم، مع التعظيم إلى آخر. طيب أكمل. نعت، صفة الشيء والنعت شيء آخر. نعم زين. طيب الآن مضاف إليه وش فيه؟ بس كذا مضاف إليه، مجرور، مجرور بإيش؟ مجرور بالإضافة الياء، لأنه جمع مذكر ولا شيء، لأنه ملحق صح. أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون صح، ملحق بجمع مذكر صح. زين ها، أي شبه جملة؟ هل هي شبه جملة؟ كيف تصير مر في محل رفع خبر؟ شبه الجملة تصير في محل؟ أصلها شبه جملة. شوف، شبه الجملة لا بد أن تكون متعلقة لأنها ضعيفة، شبه الجملة ضعيفة، لا بد تتعلق بشيء، هذا الشيء إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا، هذا واحد. هذا الشيء الذي تتعلق به شبه الجملة إما أن يكون فعلا أو فيه معنى الفعل، يعني مثل فعل واضح، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر إلى آخره، ظاهر لك؟ هنا طيب، أي تعلق، أولا وين الخبر؟ ثانيا هذه الجملة تعلقت، شبه الجملة تعلق بأي شيء؟ حلها لنا. يعني الحمد كائن لله، الحمد مستقر لله، أو استقر لله، استقر أحسن ها؟ من مستقر. يعني يقول وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، هذا كلام في المبتدأ، كلام بمعنى، هذا صحيح. يعني صار الإعراب، أنتم معنا في الإعراب، الحمد اسمها الإعراب، الحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا قول صحيح. ما شاء الله عليكم. أقول لا أقول مو كل الأقوال بتجيبها، لا، النحو خلنا نحفظ قول بس على الجادة يكفينا، الخلاف خله لأهله، خلاف لأهله. مرفوع بالابتداء هذا القول المشهور عند البصريين وهو اللي عليه عمدة في الإعراب، يعني الحمد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لله اللام حرف جر، ولفظ الجلالة الله اسم مجرور مع التعظيم باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو متعلق بخبر المبتدأ محذوف تقديره استقر أو كائن. ربي نعت حقيقي للفظ الجلالة، مجرور بالتبعية، جرور بالتبعية لأنه نعت، النعت أحد التوابع، معي ولا تفهم ولا؟ نعت أحد التوابع مجرور، ما الذي جره؟ تبعية، لأن النعت تبع للمنعود، مجرور بالتبعية وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. والعالمين، عالمين مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلامة الجر الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. والنون عوض عن التنوين. حسن صح. طب بقي شيء، بقي إشكال لما له داعي، بس ماشي الآن الإعراب واضح، وباقي شيء ناقص لكن نخليه في موضع إن شاء الله في الأسماء الموصولة، لأن أل هنا في العالمين هذه يبقى التعريف، هذه من الأسماء الموصولة، يجينا إن شاء الله تحليلها في موضعها. نأخذ مثال آخر. نعم. لا، نأخذ مثلا قوله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. أعرف من يتولى. كلها إياك كذا، حللها شوي شوي، هم كل واحدة بالحال. إيا ها كذا ضمير مفعول به، طيب ضمير ولا وشو؟ ولا اسم إشارة ولا إيش؟ مفعول به، طيب مفعول به ها، ستر وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. طيب يعني هذا هو صحيح، بس أنت فاهم الإعراب، بس إعراب على طريقة النحويين لا صح، يعني هذا ما هذا مفعول به مقدم صحيح، وهذا فعل لكن عندك الفاعل فيه لا. طيب من يعرب غيره؟ إياك نعبد، ما في أحد. إياك نعبد ضمير مش فيه، لكن كيف تعربه؟ إياك نعبد، والإيا إيا ضمير منفصل مبني على السكون، لأن أصله إيا مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، ظاهر؟ في محل نصب مفعول به مقدم بالفعل نعبد المتأخر. الكاف إياك حرف مبني على الفتح، حرف خطاب، حرف خطاب للمبني على الفتح لا محل له من الإعراب، صحيح ولا صح الكلام؟ هذا هو حرف خطاب ولا ضمير محل جر مضاف إليه؟ طيب ها، منك لو قلت مثلا رأيت منك خيرا، الكاف وش تصبح؟ إياك، إياك، إياك. هنا للخطاب ولا الضمير؟ للخطاب. طيب نعبد، نعبد هنا ايش؟ النون هنا دلت على ماذا؟ اولا على المضارع، ثانيا على ان الفاعل مستتر وجوبا، صح؟ اول شيء تشوف نعبد اول حرف في المضارع تهتم به، اذا كان نون معناه انه اولا مضارع، ثانيا الفاعل مستتر وجوبا. نعبد نحن إياك، نعبد فعل مضارع مرفوع صحيح، ما الذي رفع المضارع؟ خلوه ها، مجرد من المضارع يرفعه تجرده من دخول النواصب أو الجوازم، مرفوع لما بأي شيء؟ بالتجرد، مثل ما رفعنا المبتدأ بالابتداء وهو معنى، هنا نرفع بالتجرد وهو معنى، وهذا من المستدركات على الآج الرومية لأنها ما ذكر المعنى هنا. طيب قال نعبد هذا، وإذا فعل مضارع مرفوع بتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، انتهت. هذا طيب. نعم أين مجموعة فيها؟ لا، في هي النون الياء والتاء والنون والألف. إيش؟ أنيت، في أنيت صح. أنيت ولا أنت؟ ما يصلح أنت عشان ما تنسي، خلها أنت عشان ما تنسي. نعم. كيف؟ ما أظن. نقف عند هذا القدر. ثم مهم ترى طالب العلم في النحو مع معرفته القواعد لا بد يهتم بشيء، ونعطيكم بالتجربة، وهو أنك ما تمر بشيء إلا تعرفه. تقرأ القرآن أعرف، تقرأ جريدة أعرف، تقرأ ورقة أعرف، تشوف لافتة أعرف. يعني يصبح أنت دائما مشغول ذهنك بالإعراب حتى يصبح عندك شيء تقليدي تفهمه بدون تعب. لكنه إذا تركته حتى يأتي موضعه ما تحصل. لكن أعرف، خلّه تجي إشكالات تسأل عنها، ليش هذه صارت كذا، وش إعراب كذا، تجي إشكالات تحلها. في كتاب الحقيقة من أنفع الكتب في الإعراب، وهو بعنوان دروس في الإعراب. أعرب فيها مؤلفة عدد من سور القرآن إعراب كامل دقيق، مثل يا أيها الذين آمنوا، أعربها إعراب دقيق. يا ما هي حرف مثلا نداء مبني على السكون إلى آخره، أعربها إعراب دقيق. اسمه دروس في الإعراب في 6 أجزاء، موجود في المكتبات. هذا مهم الكتاب. أن تتمرن على الإعراب بهذه الطريقة، تأخذ مثلا هذه آيات من السورة التي أعربها هو، وتجرب نفسك في الإعراب ثم تطبق. طبعا الإعراب مراحل، أنت أهم شيء عندك مرحلة إعراب المفردات، أما الجمل إلى آخره خلها مرحلة أخرى إن شاء الله تعالى. نقف هنا. نعم، معليش، خله إذا عرف أنه ما عرف يبدأ يهتم. سم قلت بعضهم درس الآجر الرومية، إن شاء الله في درس التوحيد إن شاء الله.